هذا أخ من إخواننا يقول إنه إمام مسجد، ويقول أرجو منك نصيحة، وما هي السنة أن أقرأ في الصلوات الخمس؟ الإمام لا يطيل، من صلى بالناس فليخفف، من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض ولا الحاجة. هذا في البخاري. وقصد يخفف إذا قرأ سبح اسم ربك وهلتاك حديث الغاشية في الفجر، هذا ما طول، هذا قصر. فالتقصير والتطويل أمر نسبي، لكن الذي يصلي بالناس يخفف. قال له ألا صليت بسبح هلتاك؟ ولذلك معاذ لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب ويذهب ويصلي بقومه ويطول، فكان رجل صاحب ظهر فانفلت وصلى لنفسه ونام، فقالوا نافق فلان، فقال لا هذا يطيل وأنا عندي ظهر وأتي تعب. قال له أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ، من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض ولا الحاجة. أنا سمعت بعض الكبار يدعو على بعض الأئمة يقول الله لا يبارك لقوي وأنا ركبي تعورني وهو يطول فينا، هيجوز مشكلة يمكن يدعو عليه، هو مظلوم يطول يقرأ، لكن إذا قرأ بسبح وهلتاك ومثل هذا ليس مطولا. لكن إذا عرف الإمام أن المأمومين لا يريدون التطويل يصلي بقصار السور، وإذا عرف من المأمومين أنهم يريدون التطويل ولم يكن فيهم المسجد أهل معروفين يعمل. لكن الأولى أن الذي يصلي بالناس يخفف، من صلى بالناس ومن صلى بنفسه فليفعل ما يشاء بنفسه، أما الإمام إذا صلى بالناس فليخفف. الأمر الثاني يحافظ على طهارته وينصح للمأمومين، لأنه هو مؤتمن، يدعو لهم وينصح لهم ويحافظ على وضوئه وعلى صلاته ويعرف كتاب الاستخلاف وكتاب الصلاة وكتاب السهو، يعني أبواب من الصلاة ضروري يتعلمها، باب السهو، باب الاستخلاف، باب الجماعة، ويعلمه لمن وراءه حتى إذا أخطأ لا يسبب له مشاكل، ويكون يعرف أنه راعيا. الإمام أمر عظيم، فهو ينبغي أن ينصح للمأمومين، فإذا أخلف من صلى وراءه يستقيم. الإمام الصالح من صلى وراءه الله يجعل فيه الإيمان، يجعله طيب، لذلك ينبغي لمن كان إماما أن يتقي الله في من وراءه، فلينصح لهم وليخلص لهم وليحافظ على طهارته، طهارة الحدث وطهارة الخبث، وعلى النية وعلى الإخلاص وعلى الخشوع حتى ينتفع من وراءه. نعم. يقول المختصرات في التفسير ما رأيك فيها؟ مختصرات في التفسير طيبة، ولكنها تحتاج إلى شيخ يشرحها. من المختصرات الطيبة كتاب الجلالين، وفي بعض التأويل لا يخفى على طلاب العلم وغير المتعلم لا يفهمه. نعم. وفيه من أنفع المختصرات تفسير البغوي، تفسير البغوي تفسير يمتاز بأن صاحبه مضلع بالسنة وبالقراءات وبالمعتقد الطيب. نعم. فهو كتاب جيد، وكل التفاسير فيها خير، و نرجو الله أن يجزي الجميع بالخير، وفي بعض التفاسير فيها أخطاء نرجو الله أن يغفر لأصحابها. هذه إذا قرأها طالب العلم يقرأها على شيخ حتى يبين له أماكن الخطأ. يقول ما تفسير قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وما حكم الشرع؟ هذه الآية من أكثر الآيات إشكالا، لماذا يسأل عنها؟ لأن هذه الآية لا يزول الإشكال فيها إلا بحمل المشترك على معنيه، يزول أو يخف الإشكال، لأن سبب نزول الآية يدل على أن ينكح يتزوج، وسياق الآية يدل على أن ينكح يطأ. إذن الآية فيها إشكال يزول بحمل ينكح في الآية على معنيين، على يطأ ويتزوج، ويكون الزاني لا ينكح إلا زانية، بمعنى لا يتزوج الزاني إلا بزانية، أو مشرك أي لا يطأ المشرك إلا مشرك، لأن المشرك لا يجوز له أن يتزوج الزانية المسلمة، والزانية المسلمة لا يجوز لها أن وبهذا يزول الإشكال أو يخف. واضح ولا ما هو واضح؟ واضح، واضح أو غير واضح؟ ينكح في اللغة يقال للزواج ينكح، ويقال للوطأ ينكح. الناكحين بشط دجلة البقرة، والرجل لا يتزوج البقرة عياذا بالله، معناها أعوذ بالله العام للفاحشة في البقرة. ينكح في اللغة تقال للوطئ وتقال للعقد، أنكحتك أي زوجتك. وهذه الآية فيها إشكال لا يزول إلا بحمل المشترك على معنيه، نحمل الزاني لا ينكح إلا زانية هذا على الزواج، أو مشركة على الوطئ، أي لا يقع في الزاني إلا زانية أو ولا أو مشرك. هذا الذي يزول الإشكال به على أن في شيء، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى هذه الآية في الجزء السادس من أضواء البيان في أول سورة النور، فإنه وضح الموضوع وبينه، وبين أن ما قال من العلماء أن هنا ينكح بمعنى يتزوج أنه خلاف لقول ابن عباس الذي صح عنه. يقول: ما حكم تعلم المقامات من أجل القرآن؟ هذا شيء لا أعرفه، وأعرف أن القرآن زينوا أصواتكم بالقرآن، القرآن جميل في ذاته، وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا يحمل معاني أجمل من هذا الشيء، معانيه تكفيك، هو جميل بما فيه. فالمقامات الحق لا أعرفها، والحكم على الشيء فرع عن تصوري، وأنا لا أعرف المقامات، فلذلك أقول الله أعلم. نعم، إن شاء الله لعلي أراجع حتى نعرف هذا، لأني لا أعرفه. يقول: عنده في بلده عمل تجاري ويريد أن يطلب العلم، وإذا ترك العمل التجاري قد يضيع، فما الحل؟ الحل أنك تطلب العلم في أي بلد، وما فيه أسهل من طلب العلم الآن، الشبكة العنكبوتية الاتصالات والعالم كله أصبح كالقرية، يمكن تطلب العلم في أي بلد، وأي شيء يشكل لك تتصل ببعض العلماء وتسأل أهل الذكر وتجمع بين الحسنين. يقول: يعيش في أوروبا ولا يقبل في شريكته الرجل الذي لا يصلي، هل هناك شيء؟ جزاء الله إيش؟ هل هناك شيء إيش؟ على كل حال، طيب الإنسان يتعامل مع الطيبين، والذي يترك شيء لله الله يعوضه، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله، الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولكن إذا كان هذا يشتغل، يمكن أن تدعوه بدل من أن تفصله، قل له صلي، حاول أن يكون شريكة، أن تكون شريكتك سببا في هدايتهم. نعم، هذا يمكن عاشر سؤال: هل التسبيح في المسبحة جائز؟ ما أكثر ما يسألون عن المسبحة؟ المسبحة آلة تعد، آلة تعد. وربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة له من الأجر ما هو مذكور في الحديث. ولم يأتي أحد بمثله إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. فإذا كان الإنسان يصعب عليه يعد في أصبعه وأخذ الآلة يعد فيها، نقول له لا تعد. أما الذي يجعل المسبحة سنة، ليست سنة، آلة، هذا المسمعة ما كانت معروفة، ولا المسبحة أمرها سهل، لكن التسبيح في الأصابع أفضل. يسبح العبد في أصابعه تكون لها نور، هنا الأفراد وهنا العشرات. مر بكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يسبح أكثر من 100 مرة؟ قال أو زاد. 100 يمكن الواحد يعدها في أصابعه، فإن أراد أن يسبح في مسبحة يسبح، لكن ليست سنة. لكن الذي يأخذها أنها جائزة أمرها سهل، لكن الذي يأخذها أنها سنة وأن الذي ما عنده مسبحة ضال، هذا ضلال. إذن الأمور تتمايز بماذا؟ بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. هذه الأمور الحقيقة الناس يعني أمر فيها سهل، لكن الأولى الإنسان يسبح في أصابعه. يقول: الشهداء أحياء، فهل الرسل أحياء؟ حياة برزخية، نعم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه حياة برزخية، والأمور الغيبية نحن نؤمن بها ولا نتعدى النصوص. ما قاله الله نقوله، وما سكت عنه الوحي نسكت. الشهداء أحياء والأنبياء أحياء، لكن حياة برزخية لا يعلمها إلا الله. نعم. يقول: هذا أيضا عنده شركة في بلد، وإذا تركها تضيع، وهو يريد أن يطلب العلم. طلب العلم سهل، وبالأخص أنت عندك شركة، جزء من من من دخل الشركة أطلب به العلم، وأتي لك بواحد يعلمك في بيتك أو في محل الشركة، الأمر سهل. يقول: لا شك أن المعاصي تزيل النعم، وهل يمكن أن ترد النعم المسلوبة بالمعاصي، وكيف السبيل إلى ذلك؟ جزيتم خيرا. لا، الحق المسلوب لا يرد بالمعاصي، وإنما يرد بالطاعة. بالطاعة. عمر كان إذا أراد أن يشيع العسكر الجيش يقول لهم: لا أخاف عليكم إلا الذنوب، لا أخاف عليكم العدو. ويوم الأحزاب لما تكالبت على أهل المدينة كل العرب، كان كل من في الأرض يقاطع أهل المدينة، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها حتى بلغت القلوب الحناجر، قام المسلمون بواجبهم، فأنزل الله الملائكة والرياح ونصر المسلمين وهزم الأحزاب وامتن عليهم، وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. الذي يهزم بالرياح والملائكة ينبغي أن تمتثل أوامره، تجتنب نواهي، يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. إذن طريق واضحة. وأكبر مشكلة تعيشها الأمة الآن، الأمة المسلمة 1,600,000,000، مشكلتهم الحقيقية أوامر معطلة ونواهي منتهكة. هذه هي مشكلة الأمة، 1,600,000,000 في المحافل، 1,600,000,000. لكن أعدوا، أين المسلمين من هذا الأمر؟ تعاونوا، أين المسلمون من هذا الأمر؟ ولا تنازعوا، أين المسلمون من هذا النهي؟ ولا تنابزوا، أين المسلمون؟ ولا يغتب بعضكم بعضا. أوامر معطلة ونواهي منتهكة هي التي قوضت الأمة. فإن أردنا أن نعود لمكانتنا نفعل الأوامر ونجتنب النواهي ونعود إلى عزتنا. يقول: ورد في بعض التفاسير أن أسباب نزول هذه الآية ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم أنها في عبد الله بن أنيس، وذلك أرسله مع رجل إلى رجل. لا، أنا لا أعرف هذا، أعرف أن الآية عامة، ولذلك قال: ولو بعدن أبين. ولو بعدن أبين، الذي يريد الإلحاد بمكة ولو هو خارج مكة تغلظ عليه العقوبة. ولذلك هذه مكة ليست غيرها، مكة اسمها بكة، تبك عناق الرجال، خطيرة. والصحابة لماذا لا يسكنوا في مكة الصحابة؟ صلاة واحدة 55 سنة وخمسة شهور وسبعة عشر يوم، صلاة واحدة في مكة من عمر الإنسان، صلاتين في مكة 110 سنوات وزيادة، صلاتين فقط، هذا حوش. لكن مشكلة مكة. بن عباس ليش يروح للطائف؟ ولماذا؟ خير كثير لكن الغنم بالغرم، فمكة فيها ربح كثير لكن فيها خطورة كثيرة. ولذلك خطر واحد يعمل خطأ في مكة. أبرهة لما جاء وجاءه عبد المطلب أصفاح بالفيل، قال له: أنا أريد إبلي. قال له: صغرت في عيني، أنا جئت لأهدم بيتك وعزك وأنت تطلب مني الإبل؟ قال: لا، الإبل أنا ربها والبيت عنده رب سيحميه. قال له: يحميه مني؟ قال له: نعم. قال له: لا يستطيع. قال له: أنت وذاك. فأعطاه الإبل، ولما خرج برك محمود، الفيل كان يسميه محمود، فصار إذا خلاه يمشي غرب أو شرق أو جنوب مشى، وإذا مشى أرسله شمال برك. وهم يضربون الفيل جاء الطير أبابيل، عندها حب صغير يعني، وأرسلوا عليهم فهلكوا وصاروا يا نفيل. نفيل كانوا أخذوه بالقوة خريت لهم، فطلع على الجبل وقالوا: وكل القوم يسأل عن نفيل كأن للحبشان علي دينا. يعني ما عليكم دينا، أنتم تريدون مني ماذا أنا؟ وبعدين أعوذ بالله هزموا. فمكة مشكلة، ولذلك يعني إذا جاءها الشخص يحاول أن يتأدب ويخاف، والعمل فيها مبارك، شرب الزمزم والطواف والصلاة تضاعف الفريضة فيها والنافلة. أيوة، نرجو الله تعالى أن يوفقنا وإياكم.